الشريط 30 غزوة ذات الرقاع وشراء الرسول لجمل جابر وما فيها من حكم وآداب وإنما الطاعة بالمعروف. فبعد أن فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من اليهود في خيبر بلغه صلوات الله وسلامه عليه اجتماع بعض قبائل العرب منها قبيلة أنمار وبني ثعلبة وبني محارب وكل هؤلاء من غطفان، فأسرع النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج إليهم في 400 من أصحابه صلوات الله وسلامه عليه. وهذه الغزوة هي التي تسمى بذات الرقاع، وأكثر أهل العلم يذكرون هذه الغزوة في السنة الرابعة، والذي يظهر والله العالم أن هذا هو مكانها أي في السنة السابعة. وذلك أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه ذكر أنه كان موجودا في هذه المعركة، وهو لم يأتي إلا زمن خيبر مع الأشعريين رضي الله عنه وأرضاه، وكذلك الأمر بالنسبة لأبي هريرة. فقد أخرج البخاري عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن 6 نفر، بيننا بعير نعتقبه، فنقبت أقدامنا أي تورمت وجرحت، ونقبت قدماي وسقطت أظفاري، فكنا نلف على أرجلنا الخرق، فسميت ذات الرقاع لما كنا نعصب الخرق على أرجلنا. وعن جابر رضي الله عنه وعن أبيه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذات الرقاع، فإذا أتينا على شجرة ظليلة تركناها للنبي صلى الله عليه وسلم. يقول: فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفرق الناس في العضاء أي في أماكن الزرع هذه يستظلون بالشجر، ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شجرة فعلق بها سيفه. قال جابر: فنمنا نومه، فجاء رجل من المشركين فاخترط سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، اخترط أي أخرجه من غمده، ثم قال: أتخافني؟ يقول للنبي صلى الله عليه وسلم، قال صلوات الله وسلامه عليه: ذلك الذي سمع قول الله تبارك وتعالى: والله يعصمك من الناس. قال: لا. قال: فمن يمنعك مني؟ قال: الله. قال جابر: فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعونا فجئنا، فإذا عنده أعرابي جالس، فقال صلوات الله وسلامه عليه: إن هذا اخترط سيفي وأنا نائم، فاستيقظت وهو في يده صلتا أي حادا ظاهرا أخرجه من غمده، فقال لي: من يمنعك مني؟ قلت: الله. فإذا هو ذا جالس، ثم لم يعاتبه صلوات الله وسلامه عليه. وفي رواية أخرى عند أبي عوانة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له: الله يمنعني منك، سقط السيف من يد الأعرابي، فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: من يمنعك مني؟ فقال الأعرابي: كن خير آخذ. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال الأعرابي: أعاهدك ألا أقاتلك ولا أكون مع قوم يقاتلونك. قال: فخلى سبيله، فجاء إلى قومه أي الأعرابي فقال: جئتكم من عند خير الناس. وهذا الأعرابي اسمه غورث ابن الحارث. لا شك أن هذا هو خير الناس صلوات الله وسلامه عليه: إيمان بالله، توكل، ثقة بالله جل وعلا، ثم بعد ذلك كله العفو عند المقدرة. لا شك أنه صلوات الله وسلامه عليه خير الناس. وفي هذه الغزوة كذلك روى لنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه وعن أبيه قصة أخرى. قال جابر: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غزوة ذات الرقاع من نخل، من نخل منطقة نخل، على جمل لي ضعيف، فلما قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي رجع من هذه الغزوة جعلت الرفاق تمضي وجعلت أتخلف حتى أدركني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما لك يا جابر، يعني ماذا أنت متأخر؟ قلت يا رسول الله أبطأ بي جملي هذا، يعني جمل ضعيف لا يستطيع أن يجاري ويماشي باقي الجمال. قال أنخه، قال فأنخته وأناخ رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال أعطني هذه العصا من يدك أو اقطع عصا من شجرة. قال ففعلت، فأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم فنخسه بها نخسات، أي ضربه ضربا خفيفا، ثم قال اركب، يقول فركبت فخرج والذي بعثه بالحق يواهق ناقته مواهقة، أي يعني يقاربها. قال وتحدثت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أتبيعني جملك هذا يا جابر؟ قال قلت بل أهبه لك. قال لا ولكن بعنيه. قال قلت فسمنيه، يعني قل السعر الذي تريد يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخذته بدرهم. قال جابر لا إذن تغبنني يا رسول الله. قال فبدرهمين. قال قلت لا، مع أنه في البداية قال له أهبه لك، والأمر في هذا واسع، وذلك أن جابرا رضي الله عنه أراد أن يهبه للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن النبي قال لا أشتريه، فلما ذكره له السعر قال يا رسول الله قليل أي هذا السعر إذا كنت فعلا تريد أن تشتريه. يقول فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع لي حتى بلغ أوقية، فقلت قد رضيت، هو لك يا رسول الله. قال صلوات الله وسلامه أخذته أي قبلت. ثم قال صلوات الله وسلامه يا جابر هل تزوجت؟ قال قلت نعم يا رسول الله. قال أثيبا أم بكرا؟ قال قلت بل ثيبا. قال أفلا جارية تلاعبها وتلاعبك؟ وهذا يبين لنا أن الأفضل الإنسان يتزوج بكرا إن تيسر له ذلك. قال قلت يا رسول الله إن أبي أصيب يوم أحد وترك بنات لي سبعا أي أخوات، فنكحت امرأة جامعة تجمع رؤوسهن فتقوم عليهن، يعني أردت امرأة عاقلة كبيرة تعي تفهم حتى تراعي البنات، وهذا أيضا من الإيثار، آثر أخواته على نفسه رضي الله عنه وأرضاه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أصبت إن شاء الله، أي إذا كان هذا السبب فأصبت. أما إنا لو جئنا صرارا أمرنا بجزور فنحرت فأقمنا عليها يومنا ذلك وسمعت بنا فنفضت نمارقها، أي وزعت الوسائد. قال فقلت والله يا رسول الله ما لنا نمارق. قال إنها ستكون، فإذا إن أنت قدمت فاعمل عملا كيسا. قال فلما جئنا صرارا أمر صلى الله عليه وسلم بجزور فنحرت وأقمنا عليها ذلك اليوم. صرارا مكان اسمه صرار، فلما وصلنا إليه نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم الجزور. يقول فلما أمسى رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل ودخلنا. قال فحدثت المرأة الحديث وما قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت فدونك فسمع وطاعة، فلما أصبحت أخذت برأس الجمل فأقبلت به حتى أنخته على باب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جلست في المسجد قريبا منه، يعني ذهب بالجمل الذي اشتراه من النبي صلى الله عليه وسلم فوضعه عند بيته صلوات الله وسلامه عليه. يقول وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى الجمل فقال ما هذا؟ قالوا يا رسول الله هذا جمل جاء به جابر. قال فأين جابر؟ فدعيت له. قال فقال لي يا ابن أخي خذ برأس جملك فهو لك. ثم دعا بلالا فقال اذهب بجابر فأعطه أوقية. قال فذهبت معه فأعطاني أوقية وزادني شيئا يسيرا. قال فوالله ما زال ينمي عندي ويرى مكانه من بيننا حتى أصيب أمس فيما أصيب لنا، يعني يوم الحرة. هذا الحديث حقيقة فيه فوائد كثيرة لا مجال لذكرها الآن كلها، ولكن لا بأس بالتنبيه على بعضها. منها أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني اشترى الجمل من جابر وأرضاه بالسعر، وفيه جواز المساومة، لأن جابر لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم درهم قال زدني، قال درهمين، وهكذا حتى وصل معه إلى أوقية. وكذلك فيه من الفوائد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أرفق الناس بأصحابه، وذلك أنه تأخر حتى أدرك جابر بن عبد الله. وفيه حب الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أن النبي صلوات الله وسلم لما قال جابر بعنيه قال بل أهبه لك. وكذلك فيه من الفوائد استحباب الزواج من البكر كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم جابرا بذلك، وفيه جواز زواج بالثيب كذلك. وفي هذا الحديث كذلك بيان كرم النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وأنه بعدما اشترى البعير رده إلى جابر رضي الله عنه. وأيضا هناك فائدة أخرى لم تذكر في هذا المتن، ذكرت في متون أخرى لهذا الحديث، وهي أن جابر بن عبد الله اشترط على النبي صلى الله عليه وسلم لما اشترى منه الجمل أن يركبه إلى أن يصل به إلى المدينة. واستدل أهل العلم بهذا على جواز الاشتراط، أي بيع وشرط، فيجوز لك أن تبيع شيئا وتشترط أن تبقى فيه مثلا البيت شهرا، أو تبيع السيارة على أن تسلم له بعد غد، وهكذا. والله أعلم. وقد أرصد رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلين ربيئة للمسلمين، أي حسان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهما عباد بن بشر وعمار بن ياسر. فنام عمار وجلس عباد بن بشر يصلي، أو قام يصلي رضي الله عنه وأرضاه، فجاء رجل من المشركين فرمى عباد بن بشر بسهم وهو يصلي، فنزعه واستمر في صلاته، فرشقه بسهم آخر فنزعه واستمر في صلاته، فرماه بالثالث فلم ينصرف حتى سلم رضي الله عنه وأرضاه. فأيقظ صاحبه أي عمار بن ياسر فقال سبحان الله، هل لا نبهتني، يعني رميت ولم تنبهني في البداية؟ قال إني كنت في سورة فكرهت أن أقطعها. والمشهور أنه كان يقرأ سورة الكهف. فاستمر في صلاته رضي الله عنه وأرضاه ولم يقطعها على ما أصابه من السهام. والآن الله المستعان، الإنسان يعني كثير من الناس يقطعون الفريضة فضلا عن النافلة لأسباب تافهة، فكيف بالنافلة؟ وهنا هذا الصحابي الجليل ما قطع صلاة الليل بل استمر بها وكره أن يقطع السورة حتى يتمها، فرضي الله عنه وأرضاه. وفي هذه السنة كذلك استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من الأنصار على سرية بعثهم، وأمرهم أن يسمعوا له ويطيعوا، وهذه عادته أنه يأمر بالسمع والطاعة للأمير. فأغضب أولئك القوم أميرهم فقال لهم اجمعوا لي حطبا، فجمعوا له، فقال أوقدوا نارا فأوقدوا، ثم قال ألم يأمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسمعوا لي وتطيعوا؟ قالوا بلى. قال فادخلوها، ادخلوا هذه النار. وهذا أمر عجيب جدا، يعني هو فهم أنه طالما النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالسمع والطاعة إذن يطيعونه في كل شيء حتى لو كان في معصية الله تبارك وتعالى، فقال ادخلوها. فنظر بعضهم إلى بعض وقالوا إنما فررنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من النار، إن هاجرنا وآمنا واتبعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لكي ننجو من النار لا لكي نسقط فيها. قال فسكن غضبه وطفئت ناره. فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا له ذلك، فقال لو دخلوها ما خرجوا منها، إنما الطاعة بالمعروف. هذا هو الصحيح، أن الطاعة إنما تكون بالمعروف، أما بغير المعروف كان يأمرهم بالدخول في النار أو بالقتل أو ما شابه ذلك من الأمور، فكل هذا مما لا يجوز أو لا تجوز طاعته فيه.